جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا البيت المبارك في هذه المدينة المباركة على طاعته أن يجمعني بكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لما كان هذا القلب هو مناط التكليف وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى كان حريا بنا من أن نصلح هذا القلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وأحبتي في الله، لا ينصلح حال القلب إلا إذا ما تحقق اليقين داخل القلب، لا ينصلح حال القلب إلا إذا ما تحقق اليقين في القلب. فاليقين هذا هو روح أعمال القلوب. يقول ابن القيم: اليقين هو روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. فإذا ما وصل هذا اليقين إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا ومحبة لله ورضا بالله وخوفا من الله وطمعا في ثواب الله وتوكلا على الله وإنابة إلى الله وخشية من الله وطمعا في ثواب الله وتوكلا عليه وإنابة إليه. واليقين هذا له منزلة عظيمة، فمنزلة اليقين هذا من الإيمان كمنزلة الروح هذه من الجسد. تفاضل بهذا اليقين العالمون، تفاضل بهذا اليقين العالمون، وإليه شمر العاملون، وفيه تنافس المتنافسون. قال رب العزة رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا ما تحقق هذان الشرطان وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا ما اجتمع الصبر واليقين نتجت الإمامة في الدين. فيدور حديث إن شاء الله جل وعلا مع حضراتكم حول هذا الموضوع، وهو موضوع اليقين. ونريد من أن نستخلص في هذا اليوم المبارك وهو تحقيق اليقين في قلوبنا، نريد أن نحقق هذا اليقين في قلوبنا لنكون على يقين تام بوجود الله سبحانه وتعالى، لنكون على يقين تام بمغفرة الله سبحانه وتعالى، لنكون على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الصيام ولن يضيع هذا القيام، لن يضيع هذا الصيام ولن يضيع هذا القيام إذا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. لابد من أن نكون على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للصيام والذي وفقنا للقيام قادر سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وهو الذي أراد من الخير، وهو الذي جعلنا أن ندرك هذا الشهر الكريم الذي غاب عنه الكثير. سبحانه وتعالى الذي أراد بنا الخير في هذا الشهر، الذي أراد بنا الخير في هذا الشهر وأدركناه وصمنا ثلثه وقمنا ثلثه بفضل الله سبحانه وتعالى، قادر وحري به سبحانه وتعالى لأنه الكريم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فأحبتي في الله، هذا اليقين الذي نريد أن نخرج من هذا الباب وقد حققناه في قلوبنا ينقسم أو هو على ثلاثة أوجه. اليقين هذا على ثلاثة أوجه: أول يقين يقين خبر، ويقين مشاهدة، ويقين دلالة. اليقين على ثلاثة أوجه: الحكيم نقل ذلك عنه الإمام أبو بكر الوراق، يقول اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. فأما يقين الخبر، يقين الخبر هو أن يسكن القلب للخبر، هو أن يسكن القلب للخبر. فإذا ما جاء الخبر عن الله، وإذا ما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطمأن القلب للخبر. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لأن هذا الخبر جاء عن الله. فأنت أخي الكريم إذا ما سمعت قال الله، ترى قلبك استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا القلب قلبك تحقق فيه شرط من شروط اليقين، وهو أن استسلم لشرط الخبر، وهو أن استسلم لشرط الخبر. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه فقال: ما ينطق عن الهوى. فإذا ما سمعت الحديث الصحيح قال رسول الله، استسلم قلبك للخبر الذي جاء عن رسول الله، استسلم قلبك للخبر الذي جاء عن رسول الله، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فاليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. أما يقين الدلالة، فمع أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أنه يقيم الأدلة والبراهين لصدق وحدانيته سبحانه وتعالى، فهو يثبت وحدانيته بالدليل القاطع في القرآن الكريم، فيقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يسأل الله: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يثبت سبحانه وتعالى وحدانيته في الدليل القاطع في القرآن، حتى يكون قلب المؤمن قلب سليم مفطور على اليقين بوحدانية الله، ومفطور على التسليم بوجود الله سبحانه وتعالى، حتى ما تكون المرحلة الآتية يستسلم لكل ما جاء به الله، ويستسلم إلى كل ما جاء به رسل الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لكنه يقيم الأدلة والبراهين لصدق وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذا نبي الله إبراهيم يقول: يا رب أرني كيف تحيي الموتى، يا رب أرني كيف تحيي الموتى. فيقول الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا نبي الله، وهذا نبي الله إبراهيم خليل الله، خليل الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطمئن قلبه، يريد أن يطمئن قلبه حتى يكون على يقين. هذا هو يقين المشاهد، بعدما أن سمع الخبر الذي جاء عن الله وأيقن به ورأى الآيات الكونية أمام عينه متجلية واضحة في الكون، وكأنه يرى الآيات، وكأنه أصبح يسير على الأرض ويرى آيات الله. لأن اليقين الذي أصبح في أعماق قلبه أصبح يقين مشاهدة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فبحة، وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، تبحث وقل: من ذا الذي، من ذا الذي يخرج منها الشرارة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ينظر إلى الشجر وينظر إلى الشمس. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. لله في الآفاق آية لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. هذه الدلائل التي وضعها الله سبحانه سبحانه وتعالى في النفس وفي الكون وفي كل شيء أمام عينك يتجلى واضحا في الكون لله في الآفاق آياته لعل أقلها وما إليه هداك ولعل ما في النفس ولعل ما في النفس من آياتي عجب عجاب لو ترى عيناك كل الطبيب خطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك يا شافي الأمراض من أرداك من الصحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك السائل الأعمى خطف السحاب بلا استضاء من يقود خطاك السائل البصير كان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك من ذا الذي أهواك هذا هو يقين الكلام وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا هو يقين الدلالة ليطمئن القلب بداخلك حتى إذا ما عبدت الله عبدته على يقين ثابت ننتقل معا أحبتي في الله إلى هذا اليقين وهو يقين المشاهدة يقين المشاهدة أن يتحول هذا القلب بعدما سمع الخبر عن الله بعدما سمع قال الله يصدق ويجزم بأن الله صادق سبحانه وتعالى ورأى بأم عينه الآيات واضحة تؤيد ما سمع من قول الله وقول رسوله ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المشاهدة ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المشاهدة فسئل أحد السلف فيقول والله إني رأيت الجنة والنار فقالوا فكر فيما تقول يا رجل قال والله إني رأيت الجنة والنار فقالوا فكيف رأيتها فانظر إلى ماذا قال هذا السلفي قال رأيتهما بعيني رسول الله ورؤيتي لهما بعيني رسول الله أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني لأن بصري قد يزيغ ويطغى بصر النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى فاليقين أحبتي في الله على ثلاثة أوجه يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة نريد في هذا الشهر الكريم أن يتحقق اليقين ونخرج في هذا اليوم بعدة جوانب نريد أنك إذا ما ذكرت الله لابد من أن يكون القلب حاضرا ولابد من أن يكون القلب حاضرا بأنك تذكر الله سبحانه وتعالى الذي في السماء مستوى على العرش سبحان الله وأنتم لا تعلمون عظمة العرش لا يعلمه إلا الله لابد من أن تستحضر هذه الأشياء رب الكون رب الملكوت رب جبريل ورب ميكائيل سبحانه وتعالى لابد أن يكون القلب حاضرا وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكون حسن الظن بالله لابد من إحسان الظن بالله انظر إلى هذا الحديث يقول رسول الله أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فالمعية هنا أحبتي في الله تنقسم إلى قسمين معية خاصة ومعية عامة أما المعية المقصورة في الآية فهي المعية الخاصة وهي معية النصر والمدد والعون والتأييد من الله لعباده المؤمنين وهو معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي نريد جميعا أن نستحضر هذه الكلمات فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا وذلك لحسن الظن بالله وحسن الظن بالله هو تحقيق اليقين داخل القلب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر عند الموت فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كيف تجدك كيف حالك كيف ترى ماذا حالك فقال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي فقال هذا الشاب الصحابي رضي الله عنه: أرجو رحمة الله وأخاف عقابه. قال: ما اجتمع في امرئ وهو في هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. حسن الظن بالله. وأنت اليوم بإذن الله على مائدة الإفطار، يكون اليقين بأن الله سيعطيك أجر هذا اليوم وأجر الأيام السابقة، لأنه الغفور الرحيم الودود الشكور سبحانه وتعالى. وإذا ما دعونا الله لا بد من أن يكون القلب حاضرا، لأنك تدعو ملك الملوك جل جلاله، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى. والدعاء في هذه الأيام عظيم عظيم جدا، وأنتم تعلمون فضل الدعاء. ما منكم من أحد يسأل الله سبحانه وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيبها الله له، وهو ما ترجو، وإما أن يدفع عنك من السوء بمثلها. فوالله لا تعلم ماذا قد كتب في القدر، ولا تعلم ماذا سيحدث، لكي لا تفرحوا على ما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والدعاء عند الإفطار مستجاب بنص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وأنت تدعو الله عز وجل وترفع يديك وتطلب منه والله أي شيء تريد، وفي أي مكان كنت وفي أي زمان كنت ترفع يدك إلى الله بذل وانكسار، والله لن يخيبك، فكم رجل دعا الله بإخلاص وطلب منه وشعر بالذل أمام الله، والله أعطاه الله، والله لسوف يعطيه الله. فما منكم من أحد طلب من الله دعوة وشعر بنفسه بالذل والهوان أمام الله سبحانه وتعالى وخيبه؟ والله لا تجد، من دعا الله بإخلاص وخيبه أبدا، لا تجد من دعا الله بإخلاص وخيبه أبدا. نحن في شهر الدعاء ندعو الله ونحقق اليقين في قلوبنا، وأنت تدعو تكون على يقين بالإجابة، فتدعو وأنت موقن بالإجابة، لأن الله الذي وفقك للدعوة بإذن الله سيتقبل منك، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، ولكن أحمل هم الدعاء. وننتقل إلى شيء ثالث بعدما ذكرنا اليقين في ذكر الله واليقين في الدعاء، ننتقل إلى شيء ثالث وهو اليقين في الصدقة. كلكم أحبتي في الله تعلمون أن الأجر في هذه الأيام المباركة مضاعف، فمن وسع الله عليه ينفق مما آتاه الله، والله إن الكلمة الطيبة صدقة. روى الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي في صدر النهار، أي أول النهار، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم حفاة عراة مشتاب النمار، متقلب السيوف، مشتاب النمار أي يلبسون العباءات هكذا بدون شيء، متقلب السيوف. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أي تغير بحزن لما رأى بهم من الفاق، لما رأى بهم من الجوع والعطش والفقر الشديد. فأمر بلال فأذن فأقام ثم صلى فخطب في الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بالنفس واحدة، وقرأ الآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: ليتصدق عبد من درهمه، يتصدق عبد من دينار، يتصدق عبد من صاع بره، يتصدق عبد من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فرأيت الناس، يقول الراوي جرير بن عبد الله، فرأيت الناس فجمعوا الصدقات حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، كأنه الذهب صلى الله عليه وسلم، كأنه الشمس. قال: من سن في الإسلام حسنة فله، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أحبتي في الله، والله ما منكم من أحد، ما منا من أحد إلا وسيكرمه الله سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا وسيكرمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فانظروا عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وانظروا عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وانظروا بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، حتى ولو بابتسامة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ونحن الأيام مضاعفة، يأتي العبد يوم القيامة ويرى في صحيفته جبل من التمر، فسبحان الله، فيقول: يا ربي أنا ما فعلت هذا؟ فيقال له: والله بتمرة أخذتها من المسجد وأعطيتها لأخيك ساعة الإفطار، ولكن بقلب حاضر سليم، ولكن بقلب حاضر سليم وبنية صالحة، بإذن الله تنال الأجر، بإذن الله تنال الأجر، وترى جبال من الحسنات تفعلها. ولكن متى؟ إذا ما تحقق اليقين في قلوبنا. أحبتي في الله، قلت بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دوما سرمدا. أحبتي في الله، نريد بعدما أنطفنا في حديقة اليقين، نريد أن نرى شموسا يانعة تتألق متألقة في سماء اليقين، نريد أن ننظر إلى هذه الأسماء وإلى هذه الشموس التي تجلت لنا وضربت لنا أعظم الأمثلة في اليقين، ونحن لا نجد خيرا من الأنبياء ومن بعض الصالحين فهذا نبي الله نوح. بالله عليك تدبر معي هذه الكلمات. نبي الله نوح يقول له ربه سبحانه وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيبدأ النبي بفعل هذه السفينة، فأي عقل كان لهذا الرجل؟ أي عقل؟ أين هو؟ أين هو من الماء؟ أين هو من البحار؟ أين هو من الأنهار؟ أين هو من المحيطات؟ وبعيد كل البعد عن الماء، بعيد بعيد كل البعد عن البحار، ولكن إذا ما جاء أمر الله تحقق فيه الخبر، تحقق فيه الدلالة، وتحقق فيه المشاهد أنه نبي من الأنبياء بأولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. فصنع الفلك كما أمره ربه سبحانه وتعالى، فكما قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأنجزه الله معه. وهذا نبي الله إبراهيم، ألقاه قومه في النار من على بعد حتى لا يحرقونهم، وإذا هو في النار فجاءه الملائكة: يعني أي حاجة لك؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو التجرد الكامل لله، هذا هو التجرد الكامل لله سبحانه وتعالى. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فما ضرته النار، فما ضرته النار. سبحان الله، لماذا؟ لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة لا ينبغي أن نتعلمها. هذه الكلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نبي الله موسى بالله عليك البحر من أمامه والعدو من خلفه. فقال له قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا ما يدركه العقل البشري بطبيعته. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انظر إلى هذا القلب الذي امتلأ باليقين، هذا القلب الذي امتلأ باليقين يقول كلا إن معي ربي سيهدين. انظر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. وأزلفنا ثمة آخرين قلبهم امتلأ باليقين كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى هذا الذي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم البشرية كلها اليقين هو في الغار وأبو بكر معه يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فماذا يقول الذي علم البشرية كلها اليقين؟ يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. فينزل الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. لماذا؟ لأنه مؤمن بالله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. يا الله أيده بجنود لم تروا. متى؟ إذا ما تحقق اليقين. نحن لا نسرد هذه القصص إنما نسردها للفائدة ونريد أن نأخذ منها ولو أن يأخذ كل واحد منا فائدة ويحققها اليوم بما فتح الله عليه من الفهم. هذا إذا ما تحقق اليقين. فكيف إذا ما تحقق اليقين في هذا المجتمع؟ كيف؟ بإذن الله ستجد القوم منضبطين مشاهدين لأوامر الله كأنها رائعي ويريدون أن يسيروا بشرع الله لأنه هو الذي خلق الأرض فهو الذي لابد من أن يكون المشرع لها سبحانه وتعالى. هذا إذا ما تحقق اليقين لأن الله رب الملوك. ستجد القلب بالفطرة مائلا إلى أن يحكم فيه شرع الله مائلا إلى أن يطبق شرع الله. وشرع الله ما هو إلا السير في الانضباط، ما هو إلا السير في الانضباط لا بمعنى التشدد وغير ذلك. فنسرد آخر قصة لماشطة ابنة فرعون أيضا هي كذلك حققت اليقين. أحبتي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت في ليلة أن أسري بي ومعه النبي ومعه ملك جبريل عليه السلام فشممت رائحة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شممت رائحة طيبة فقال ما هذه الرائحة يا أخي يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها فقال ما شأنها يا أخي يا جبريل؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقطت المضرة من يديها أي المشط أو آلة التسريح من يديها. فنظرا إلى قلبها المليء باليقين فقال بسم الله. فأنت إذا ما رأيت المسلم المتعلق بالله كل شيء بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله دائما ذاكرة لله. فعندما سقطت المضرة من يديها قال بسم الله. فالمسكينة ابنة فرعون قالت أتقصدين أبي؟ قالت لا إنما هو الله ربي وربك ورب أبي. فقالت لأخبر أبي. فذهبت إلى هذا الفرعون فقالت له فأحضره فقالت له إنما هو الله فأمر هذا الظالم بقسط من جلود البقر ووضع فيه الزيت وأحماه، وكان لما شتت ابنة فرعون 4 أبناء، كان لها 4 أبناء، ابن في 11، وابن في 9، وابن في 7، وابن على يديها رضيع. فهذا الظالم أخذ الابن الأول وألقاه أمامها وقليل ثم ينقض في هذا الزيت، والثاني والثالث، حتى جاء إلى هذا الرضيع. وأنتم تعلمون قيمة الأبناء، يعني لم تكن خائفة إنما خشيت عليه. فأنطقه الله وقال لها: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. وحينئذ سألها فرعون، يعني أي شيء تتمنين؟ قالت: اجمع وفاتي، أي الباقي من الحرب، أنا وأولادي جميعا وضعهما في قبر واحد. ففعل، فوضعهما في قبر واحد، وإلى الآن تفوح منهما الرائحة، والجزاء من جنس العمل. كان هناك رائحة الدخان ورائحة الحرق، هنا أبدل الله برائحة في الأرض ورائحة في السماء. يا سبحان الله، رائحة في الأرض ورائحة في السماء. والجزاء من جنس العمل، تتعبون في هذه الأيام من الصيام في الحر الشديد، هناك بإذن الله، هنا يجب أن يعمل اليقين. أعطش هنا لله حتى لا أظمأ هناك، وأشرب من يد النبي شربة هنيئة لا نقمع بعدها أبدا. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم الحليم القدير الذي جمعني بكم في هذا البيت الطيب المبارك في هذه المدينة المباركة، أن يجمعني بكم في الآخرة مع سيد الدعاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك اللهم كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وببلدنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد غير ذلك فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم أمتنا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا جميعا على لا إله إلا الله، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ادخلنا وادخل آباءنا وأمهاتنا جنات عدن بغير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا يا رب العالمين جنات عدن بغير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا جنات عدن بغير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا جنات عدن بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا برحمتك يا رب العالمين أن نمر من على الصراط كطرفة عين، اللهم اجعلنا نمر من على الصراط كطرفة عين، اللهم اجعلنا نمر من على الصراط كطرفة عين، اللهم أعنا على ظلمة الكفر، وارزقنا اللهم نورا في قبورنا، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا، اللهم ارزقنا نورا في قبورنا، اللهم ثبتنا يا أكرم الأكرمين جميعا عند السؤال، اللهم ثبتنا يا أكرم الأكرمين جميعا عند السؤال، اللهم ثبتنا يا أكرم الأكرمين جميعا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم وسع لنا جميعا في قبورنا مد أبصارنا، اللهم وسع لنا جميعا في قبورنا مد أبصارنا، اللهم وسع لنا جميعا في قبورنا مد أبصارنا، اللهم وسع لنا في قبورنا جميعا مد أبصارنا برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا ثواب ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا الليلة من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا الليلة من النار، اللهم وفقنا إلى كل خير في رمضان، اللهم وفقنا إلى كل خير في رمضان، واجعلنا اللهم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين، بفضلك ومنك ورحمتك وعفوك وفضلك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.